بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. كنا في باب الإعلال وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإسكان فيسكن كل من الواو والياء بحذف الضمة والكسرة إذا تحرك ما قبلها بضم أو كسر. يسكن كل من الواو والياء بحذف الضمة والكسرة إذا تحرك ما قبلها بضم أو كسر، يعني كيغزو ويرمي. أصلها يغزو كفعل مرفوع يعني، فسكنت الواو تمام، ونفس الشيء يرمي والغازي والرامي، يعني كان أصلا عليها إيه؟ عليها حركات فسكنت تمام، واستغني بأن قبلها الإيه؟ قبلها حركة مناسبة بحذف الضم والكسرة إذا ما تحرك، إذا تحرك ما قبلها أو بضم أو كسر. وقد تنقل حركتهما إلى الساكن قبلهما نحو يقوم ويبيع ومقيم. فيقوم كما قلنا أصلها شباب يقوم، ويبيع أصلها يبيع تمام، أصلها كده يعني، لأنه أنت الآن يقوم على وزن يفعله. متى تأتي يقوم المفروض أنها على وزن يفعله، فالياء مفتوحة والفاء ساكنة والعين مضمومة، مفروض كده يفعل. فلو جينا طبقنا هذا على يقول تمام، او باع يبيع يفعل تمام، فعل يفعل، وقال يقول فعل يفعل. لو جينا نطبق هذا عليهما هنجد ان ايه، انه شوف الان يقول، لو جينا بالنسبة ليقول المفروض على وزن يفعله يفعله، ما تيجي تقرأها تقول يقول صح، كذلك يبيع على وزن يفعل يبيع، فيها ثقل صح، فيها ثقل واضح شباب. فيفعل هتيجي تقول يقول، يفعل يبيع يبيع، ففي ثقل. الياء تحتها كسرة، الواو عليها ضمة، وقبلها ساكن صحيح، فهن ايه هندي الحركة دي للساكن الصحيح قبلها، فتصبح ايه هذه الضمة على القاف تمام، ونسكن الايه ونسكن حرف العلة فيصبح يقول. انت لو وزنته على حقيقته هيصبح يفعل صح، لو وزنت يقول بحركاته الحقيقية هيصبح يفعل، لكن ما احنا بنوزنه على الاصل صح، احنا بنوزنه على انه ايه يقول، لان الاعلال ما يظهر في مثل هذا تمام، واضح شباب. كذلك يبيع تمام، اصلها يبيع، فالكثرة اللي هي تحت الياء هنحطها ايه على الباء تصبح يبيع تمام، هيصبح العين هي المكسورة تمام. فلو هتصبح لا عفوا الباء هي المكسورة وهتسكن العين. لو جيت وزنا حقيقة انها تقول يا فعل يا فعل، وده ما هو مقبول في العين في العربية تمام، فاحنا بنوزنها على الأصل يبيع على وزن يفعل، مع انه حصل تغيير وانتقلت الحركة، لكن هيبقى ايه نقول يبيع على يفعله تمام. ويقول اصلها يقول، فايضا نقلنا الحركة الى الايه الى الساكن الصحيح قبلها، ونبقى نوزنها على يفعله، مع انه في الحقيقة هي مش وزنها يفعله، ده وزنها في الاصل تمام، لو وزنها على ما هي عليه هيدينا وزن ليس موجودا في العربية، واضح شباب. فده ايه ده معنى وقد تنقل حركتهما إلى الساكن قبلهما، نحو يقوم ويبيع ومقيم، مقيم تبع يقوم، ومبيع، أي ومبيع. الأصل يقوم كينصر، ويبيع كيضرب، ومقوم ليمقيم كمنعم، ومجلس مبيع كمجلس. تمام، طبعا تغيرت. ونحو يخاف ويهاب، أصلهما يخوف ويهيب. تمام، كيعلم كيعلم يهيب. نعم، ونحو يخاف ويهاب أصلهما يخوف ويهيب كيعلم. لا، نفس الشيء، تحركت ايه الحركة وايه وانتقلت، ولكن نتج عنها انه اصبح ايه قبلها مفتوح، كيعلم نحو معاد ومعاش. واصلهما معود ومعيش كمذهب، ونحو اقامة واستقامة وابانة واستبانة. اقامة اصلها اقوام، اقوام، فتحركت الايه حركة حرف العلة هتنتقل إلى ما قبلها، ولما يفتح ما قبل الواو هتنقلب إلى ألف، ويجتمع ألفان في إقامة. فلما يجتمع ألفان هنحذف إحداهما ونعوض عنها التاء، فنقول بدل إقوام إقامة، إقوام إقامة. شو اللي يحصل فيها؟ هذه لأن المفروض أفعل مصدر إفعال، صح؟ فأكرم إكرام، طيب، فأقام هتصبح إقوام. فاللي حصل إيه؟ إقوام. تحركت الواو وسكن ما قبلها، هننقل حركتها إلى صح، فتصبح إيه القاف هي المتحركة شباب في إقوام. طيب، لما تحركت وسكنت الواو، الواو هتقلب إلى ألف فتصبح هكذا إقام ألفين. تمام، مش هيصلح، هنشيل أي واحدة منهم ونعوض عنها التاء فتصبح إيه إقامة، زي ما عملنا في وعدة يعد عدة عوضنا عنها التاء، فلذلك مصدر أقامة إقامة. تمام، أيضا على إفعلة، إفعلة بدل إفعال. تمام، ليش الألف دي حذفناها؟ بسبب أنه التقى ألفان فشلنا واحدة منهم، الراجح أنها إيه؟ أنها الألف الزايدة، وعوضنا عنها التاء. تمام، فقلنا إيه إقامة، وشذ أو ندر إتيانها بدون التاء، ندر كما في وإقام الصلاة، وهذا إذا كانت مضافة. تمام، وده الكلام ده ذكر الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال قال لساكن صح انقل التحريك من ذيلين نات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل، ومثل فعل في ذا الإعلال في ذا الإعلال اسمه ضاها مضارعا وفيه واسم، ومفعل صحح كالمفعال، وألف الإفعال والاستفعال أزل، وألف الإفعال والاستفعال نفس الشيء هيحصل في استفعل، استقام استقامة، هنقول استقام استقوام، نفس الشيء زي ما قلنا في أقام إقامة هنقول أيضا في استقام استقامة، وتقع نفس المشكلة لأنه هيصبح المصدر استقامة استقوام، وبعدين ننقل حركة الايه حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، فينقلب الواو إلى ألف فيصبح استقام، ألفان في الوسط، فنشيل واحدة ونحطها ونعوض عنها التاء فنقول استقامة استقامة، نفس ما وقع في أقامة إقامة. علشان كده قال وألف الإفعال والاستفعال أزل لذا الإعلال وتلزم عوض، والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض، حذف التاء زي كما في قولي وإقام الصلاة، تمام، وإقام الصلاة. ها واضح؟ تيجوا متأخرين وتيجوا تخبطوا، مش سهل. ما رأيك؟ مش سهل، مش انت اللي تقول سهل، انا اقول سهل ولا صعب؟ لا تسهل فعلك، صح؟ ها؟ خلاص الناس دخلنا احسن، صح؟ يلا، لكن هم ما استأذنش، دخل هم في توه. والله انا مش ممكن تهني يعني على التاخر. طيب تمام خلاص. قال نقلت، فقال اصلهما اقوام واستقوام وابيان واستبيان، نفس الشيء حصل برضو في ابانة ابانة، هتصبح ابيان، وبعدين تصبح ايه، هتحول الياء دي اللي عليها حركة هتنقلها الى الايه ما قبلها، هتحول الياء الى الف تصبح ابان، واستبيان نفس الشيء تصبح استبان. الفان هتاخدها هتشيلها وتعوض عنها التاء نفس الشيء، فتقول ابانة واستبانة بدل ايه، بدل ابيان واستبيان، تمام، واقوام واستقوام نفس الشيء، تمام، واضح شباب؟ عشان كده خطأوا استبيان، ايه عشان كده بعضهم يخطئ استبيان، لان الواجب انها تعل وتقول استبانة، تمام، شو هم يقولوا عملنا استبيان، ايه هو نفس هو جابها كأنها لم تعل. فقال نقلت حركة الواو والياء الى الساكن قبلهما، فقلبت كل منهما ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان وهما الألفان فحذفت إحداهما وعوض عنها التاء، وهكذا، تمام. استبانة يعني من استبانة، مصدر استبانة، مصدر استبانة استبانة، طلب البيان، استبانة طلب البيان، تمام، فالمفروض مصدره استبانة وليس استبيان، لأن استبيان معناه أنك لم تعله، وهو لازم الإعلام، تمام، أنه يجيبه صحيح، يعني هو بيجيب ما يقول لك استبيان، زي ما يقول أقام إقوام، لا، هتقول زي ما تقول إقامة إقامة، تمام، واستقامة استقامة وليس استقوام، فقل أيضا أبان إبانة، تمام، وليس إبيان، واستبان استبانة وليس استبيان، لكن ساعات يعلقوا على حاجة خلاص تمشي وتصبح مشهورة، تمام. قال في الحاشية الأوجه، طيب هنا اختلفوا كما قلت أي ألف منهم اللي حذفت، لأنه الآن أنت في إقوام، لما أصبحت إقام أصبحت ألفان، صح، ألف منها اللي هي الزايدة بتاعت المصدر، صح، وألف اللي هي كان أصلها إيه، واو، فالآن أصبح عندك ألفان، فلا شك يقع الخلاف، راحت واحدة صح، هيقع الخلاف أي فيهم اللي راحت، تمام. قال الأوجه أنها الأولى، تمام، مكتوب وهي ميم الكلمة عندكم صح، ما دريتش كلمة ميم دي جابها منين، الظاهر أنها يقصد عين الكلمة صح، ملهاش وجه. قال وهي ميم الكلمة، لأن الثانية آتية لغرض، الثانية اللي هي حق المصدر، لأن الآن أنا كما قلت يا شباب في في في عندنا إقوام، إقوامها تمام، فإقوامها تصبح الواو دي ألف، تصبح كده صح، إقام همزة وقاف وألف وألف، واحدة منهم اللي هي الألف الأولى دي عين الكلمة صح، ثم كلمة أصلها قومة، والتانية اللي هي زيدت من أجل غرض المصدر، يعني أنت دي ألف حق المصدر، أفعال إفعال صح، ده الفرق بين الفعل والمصدر، إنك بتكسر الهمزة وتجيب ألف، أكرم إكرام، إيش الفرق، ما الفرق بين أكرم وإكرام، الألف وكسر الهمزة صح، الهمزة كانت مفتوحة أكرم هكسرها وأجيب ألف، وأقول أكرم إكرام أصبح مصدر صح. طيب فالآن أنا عندي في أقامة عندي ألفان عندما آتي بالمصدر، ألف اللي هي ألف إفعال اللي هي ألف المصدر، وعندي ألف اللي هي كانت واو اللي هي كانت عين الكلمة صح. فاختلفوا فبعضهم قال لا نحذف الزائد، يبقى الألف المحذوفة هي الزائدة. ليش؟ لأن الأصل أولى بالبقاء. الآخرون لا قالوا لا أصل الزائد ده جه لغرض، فإحنا لو حذفناه هيروح الغرض، الغرض هو تحويلها إلى مصدر، فعلشان كده اختلف. فهنا قال الأوجه أنها الأولى، وهي كاتب هنا في الحاشية ميم الكلمة، الطواب الظاهر أن يقصد عين الكلمة مش كده صح، ملهاش وجه أنا تأملتها يعني. قال لأن الثانية آتية لغرض، الثانية اللي هي الألف الثانية اللي هي ألف إفعال، آتية لغرض تحولها إلى المصدر. فبالتالي طيب يبقى الألف اللي هي كانت عين الكلمة اللي هي كانت واو في أقام إقوام، أو ياء في أبان إبيان مش كده، أو ياء في استبان استبيان تمام. فيعني كانت واو أو ياء، وبعدين لما راحت الحركة من عليها وانفتح ما قبلها انقلبت إلى واو، انقلبت إلى ألف تمام، سواء كانت ياء كما في إبيان أبان إبيان أو استبان استبيان، أو كانت واو كما في أقام إقوام أو في استقام استقوام. فلما راحت منها الحركة ونقلت إلى ما قبلها وكانت فتحة، فانقلبت في جميع تلك الأحوال إلى ألف، فاجتمع ألفان في إقوام واستقوام وإبيان واستبيان تمام، لأن الواو في إقوام واستقوام انقلبت إلى ألف، والياء في إبيان والتبيان انقلبت إلى ألف، فأصبح عندي ألفان. فاختلفوا هنحذف، راحت واحدة انهين، اختلفوا بقى في تحديدها، منهم من قال إنها هي الألف الزائدة، ومنهم من قال هي عين الكلمة، وده اللي رجحه المصنف، قال لأن الثانية آتية لغرض. إيش الغرض؟ الغرض تحولها إلى مصدر، زي ميم مثلا مفعل، زي ميم اسم الفاعل، هيأتي لغرض لإشعارك بأن ده اسم فاعل تمام، تقول مخرج، فأنت لو شلت الميم مش هيبان لك أن ده إيه؟ إن ده اسم فاعل، فده مقصود أنه إيه؟ يبقى بالتالي الألف المحذوفة، وبالتالي سيكون وزنها لو قلنا على لو قلنا أن عين الكلمة هي المحذوفة، فلو جينا في أفعل إفعال، لو جينا في أقامة إقامة، هنوزنها على إفالة، على رأي من قال إن الألف الأخرى تبقى إفعلة تمام، فإفالة على أساس الألف زائدة والعين راحت تمام، ده على رأي المصنف هنا اللي قال إن الإيه إن الطاب من عين الكلمة هي التي حذفت وتبقى الألف الثانية فتصبح إقامة عند المصنف على إفالة، وعند آخرين على إفعلة تمام. فده الإيه قال وعوض عنها التاء وهكذا تمام. طيب خليني في حاشية مرة اللي هي رقم خمسة مش كده، قال فإذا كانت الحركة المنقولة فتحة قلبت الواو أو الياء بعد النقل ألفا، وهو ده اللي حصل في إقوام، إقوام واستقوام، وإن كانت ضمة أو كسرة بقيا ساكنين إلا الواو المكسورة فتقلب بعد النقل ياء لكونها إثر كسرة. يعني يقصد الآن إحنا لما عملنا سكننا حرف العلة شباب وإيه ونقلنا حركته إلى الإيه ساكن الصحيح قبل، إذا كانت الحركة اللي نقلناها دي فتحة هتنقلب بعدها هيحصل إعلال تاني، خلي بالك إعلال بعد إعلال، وإعلال ناتج من الإعلال الأول، الإعلال الأول نقل الحركة. فإحنا زي في إيه في إقوام صح، إقوام الواو عليها فتحة صح، هننقل حركتها اللي هي الفتحة دي إلى القاف، طيب ده نوع من الإعلال بالنقل صح. بعدها هيحصل إعلال آخر وهو قلب الواو إلى ألف نتيجة أن قبلها مفتوح فتصبح إقام، فيجتمع ألفان فيتم إعلال ثالث بالحذف فتحذف الألف ويتم تعويض بالتاء، فتعملت حوالي أربع إيه أربع حركات في الكلمة تمام. إذا كان ما قبل الواو ضمة ولا إذا كان قبل الواو ضمة ما فيش مشكلة مش هتنقلب ولا شيء، إذا كانت تلك الحركة اللي كانت على الواو ضمة زي في يقوم أصلها يقوم فلما نقلنا الضمة إلى القاف ما حصل مشكلة، أو كانت قبل الياء كسرة كما في يبيع أصلها يبيع، فبرضو لما نقلناها إلى ما قبلها مناسبة لها ما حصلش مشكلة. تمام، فما بيحصل مشكلة ثانية أو إعلان ثاني إلا إذا كانت الحركة فتحة، وهننقلها إلى ما قبل الواو والياء هتنقلب الواو والياء إلى ألف، أو إذا كانت واو وكانت الحركة كسرة، فمعنى قاعدة تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها تقلب ياء صح. فإذا كان فرضنا إن الواو حركتها كسرة وعملنا لها إعلان بالنقل، نقلنا الكسرة إلى الحرف اللي قبلها صح، وهتسكن الواو هتنطبق عليها قاعدة أخرى كما في ميقات وميزان، سكنت الايه ميقات وميزان سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت إلى ياء، فدلها يحصل. يعني كأنه بيقول ايه ايش اللي بيترتب على الإعلان بالنقل، إذا كان الحركة مناسبة للحرف هي ضمة مع الواو أو كسرة مع الياء ما يحصلش شيء، كما في يقوم لما جعلناها يقوم، وكما في يبيع كما اللي أصبحت يبيع. ولكن إذا كانت الحركة فتحة فتنقلب الواو والألف كما في إيه في أقام إقوام، وكما في إيه في استبان استبيان، فهننقل الفتحة إلى الحرف اللي قبلها ونسجن حرف العلة في الواو أو الياء كما في إقوام أو استبيان، هتنقلب الواو في إقوام إلى ألف وتنقلب الياء في استبيان إلى ألف، هيجتمع ألفان هنعمل إيه حاجة تانية نحذف واحدة منهما ونفعل بعدها إن إحنا نعوض عن الإيه عن المحذوف. تمام، إذا كانت تلك الحركة بذاء مع الواو خصوصا، إذا كانت الواو تحتها كسرة فننقل الكسرة إلى ما قبلها صح، إعلان بالنقل أصبحت الواو ساكنة قبلها كسرة، إيش يحصل في الواو؟ تقلب إلى ياء كما في ميقات وميزان، هتقلب إلى إيه؟ إلى ميقات وميزان، ونفس الإيه؟ نفس الشيء. ها؟ ومقيم، ومقيم نفس الشيء. طيب، هننتقل إلى موضوع آخر وهو الإدغام. الإدغام عبارة عن الإدخال. الإدغام معناه الإدخال. تقول أدغمت اللجام في فم الايه في فم الدابة، يعني ادخلته، يقولوا كده ايه ادغمت اللجام في فم الدابة يعني ادخلته، ويسمى للدغام عند البصريين، يقولون للدغام من الدغمة مصدر ايه مصدر الدغمة، وعند الكوفيين يقولوا ادغام مصدر ادغمة افعل افعال زي اكرم اكرام وغيرها، فتقول ادغم ادغام ايه، لكن تاني تقول ادغم ادغاما بالتجديد، لكن الكتابة شكلها واحد صح، علشان كده ممكن تقرأ كلمة إدغام بدون ضبط هتقرأها إدغام وتقرأها إدغام، لأن المسألة في التجديد. إدغام يعني هل تكتب يعني ألهل اللي هي إيش ألهل وإنما همزة فقط؟ لا لا لا، هي أصلا أدغم إدغاما هي في كل الأحوال، شوف أدغم رباعي ولا خماسي؟ رباعي صح، يبقى همزه همزه قطع، ادغم ادغاما، لكن ادغم هتبقى همزه همزه وصل، ادغام تمام هتبقى همزه همزه وصل بس، لكن بننطق بها لما ايه لما بنبدا بها بلا شك، لان همزه الوصل يبدا بها ينطق بها. تمام، ايش الاشكال؟ السؤال عندما نقول يعني احنا ادغم، هل نكتب هذه يعني هذه ايوه ما هناك، انا كل ادغام عادي، انا كل ادغام هو بس بيجيب لك المادة زي دي إدغام وبعدين بالألف واللام تبقى الإدغام، إدغام هتبقى الإدغام، الألف واللام نرجع مشكلة ما معاش مشكلة معاه. تمام، فنفس الكتابة يعني، بس كل ما فيها لو هي الإدغام شيل الهمزة اللي تحتها صح، ولكن المشهور في الكتب الإدغام لأنها أخف، يعني المشهور على الألسنة وفي الكتب الإدغام، علشان كده هو جاب مكسورة الهمزة. طيب، قال الإدغام هو إدخال أول المتجانسين في الآخر، فيسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه، مش هم حرفان؟ أنت دخلت واحد منهم في الثاني، أنت دخلت الأول في الثاني مش الثاني في الأول صح؟ فتمام، يبقى الأول مدغم والثاني مدغم فيه صح؟ واضحة صح؟ تمام، الإدغام هو إدخال أول المتجانسين في الآخر، دخل حاجة في حاجة، فيسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه، وهو قسمان واجب وجائز، في بعض الأحيان يجب الإضغام وبعض الأحيان يجوز الإضغام ومعناه يجوز الفك. احنا معنا فك وإضغام. الإضغام عموما على ثلاثة أنواع شباب، إما واجب الإضغام، إما واجب الفك، إما جائز الفك والإضغام، ما لا يخرج عن هذا. تمام. وهنا طبعا الإضغام يتكلم عن الإضغام في كلمة في الصرف، يعني عنايتهم بالإضغام زي التجويد، عنايتهم في الإضغام في كلمة، أن المسألة صرفية عندهم مش مسألة إيه تجويدية. فالمقصود الإضغام في كلمة، والكلام على الإيه على الحرفين المتحركين أساسا، ده اللي إيه ده اللي شغلهم وده اللي فعله ابن مالك أيضا في الألفية. تمام. فالمفروض إنه القاعدة عندهم إيش، إذا كما قلت في واجب الإضغام زي مادة، ده واجب الإضغام، ما لا يجوز أن تقول مدد. تمام. في جائز الإضغام، في واجب الفك عكس واجب الإضغام مدد، واجب الفك لو دخلت على ضمير رفع متحرك فتقول مددته. تمام. ولا صح أن تقول مدته، لغة رديئة عند نقلت تقريبا عن بني أسد أو غيرهم، لكن لغة رديئة. تمام. يبقى هنا واجب، واضح شباب؟ يعني مدة وشدة واجب الإضغام، لكن لما أدخل على ضمير رفع متحرك شددت ومددت واجب الفك. الفعل المضارع المجزوم لم يمدد ولم يمد، ده جائز الإضغام وجائز الفك. يبقى بالتالي الإضغام على ثلاث أقسام يا شباب، إما واجب الإضغام عكس واجب الفك، جائز الإضغام وجائز الفك. تمام. ده زي أي شيء، يعني إيه في ثلاث أقسام. شيخنا تعريفه بأنه يعني إضغاده هو للمتجانسين الآخر، تعبيره بين المتجانسين، مع أن حرف المضغم والمضغم فيه ممكن يكون متماثلا. لا، لأنه متجانسين تشمل تشمل المتماثلين والمتقاربين، خلي بالك. هو عاوز إيه يجيب إن المسألة شاملة، فأتى بكلمة المتجانسين علشانها أوسع من المتماثلين. واضح لك؟ مثلا عند العلماء ما يقول فيه المتجانسين، مثلا ما اتحد مخرجا واختلف صفات. تمام. طيب ما الان هلا يعني كلمه متجانسين اعم هنا، المقصود بها اعم من المتماثلين، يدخل فيها المتماثلان، هو من معنى اللغه والتجانس تقارب، صح؟ فهو لو قال متماثلين مش هيدخل فيها المتجانسان في التجويد، لكن هو أتى بالكلمة الأعم حتى يدخل فيها التماثل والتقارب في المخارج. وضحت؟ قال وهو قسمان واجب وجائز، فيجب إن كان المتجانسان متحركين، وده التركيز عليه، فيسكن أولهما ويضغم في ثانيهما. تمام. زي ما قلنا زي مادة أصلها مادة ده، خلاص. ويجوز إن كان الأول متحركا، تمام، والثاني ساكنا بسكون عارض، نحو لم يمر، ويجوز لم يمرر. تمام يا شباب. طيب هو جاب يعني معظم الدرس اللي في الحاشية. شو شباب، ابن مالك رحمه الله تعالى حقيقة الألفية يعني فعلا إيه بتجمع. شوف ابن مالك قال ايه، اول مثلين محركين في كلمة ادغم. تمام. اول مثلين محركين في كلمة ادغم، لا كمثل صفة فيه. شوف امسك ايه يطلع لك اللي لا ينطبق عليه الوجوب اللي هو تحت، جابوا لك 12 حاجة، خلي بالك. لا كمثل صفة فيه، اي اذا كان على فعل، وفي مثلان لا لا لا لا لا لا, لا تدغمه، وذلل فعل، وكلل فعل، ولبب فعل، ولا كجثة، أي إذا كان معك في مدغم أو في جنبه متماثل مش هتستطيع بسبب إيه، ولا كجثة، ولا كخصصبي، أي بلخصصبي أصبح الصادان متحركان، لكن الصاد الثانية تحركت عارضة، ما ليس حركته، كأنه بيشير إلى أنه لابد تكون حركة عصرية، خلي بالك. ولا كهيللة، ده يعني بيستثني الان اسمع الاستثناءات لانه جابها في الحاشيه، لو ما كان اتى بها في الحاشيه ما كنت اتيت لكم بالابيات. لكن شوف هو الان ابن مالك بيقول ايه، ان الحرفين المتماثلين المتحركين في كلمه واحده يجب ان تدغمهما الا الاتي، تمام؟ شوف اول مثلين محركين في كلمه ادغم، لا كمثل صففي اي فعل، وذلل فعل، وكلل فعل، ولببي فعلي، ولا كجثه. دي مش مقصود الوزن، مقصود بها ان ايه، ما يكون معاك حرف مشدد وجنبه مماثل له اصبح عندك ثلاثه، جثه فيها ثلاث سينات صح. ولا كخصفي، ودي مقصود بها الايه، اذا كان الحرفان متحركين لكن حركه احدهما عارضه، فخصفي اخصف، الصاب الثانيه كانت ساكنه لكن نقلنا اليها حركه الهمزه اللي قبلها، فده ايضا ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. ولا كهيللة، ده الملحق، اذا انا الحقت فعل لان هيللة الحق بدحرجة فلا ينبغي ان انا اعمل له ادغام لانه هتروح صورة الايه للحق، انا عاوز الحقه بوزن معين، فلو عملت له زي جلببة، جلببة بقى لكن مش هادغمهم، ليش؟ لانه ملحق بباب دحرجة، فانا لو عملت ادغام راح الالحاق، فكأنه بيقول ايه، استثني تلك الاوزان مع هذه الاشياء. تعال نشوفها بالحاشية بقى، قلب احد عشر شرطا، ده احد عشر شرطا يعني احد عشر استثناء، كأنه بيقول الا اذا كان كذا، الا اذا كان كذا، الا اذا كان كذا، او امنعه على اذا كان على فعل وفعل وكذا، اللي اتى بها ابن مالك. وضحت شباب؟ يعني الشروط دي استثناءات، فقال باحد عشر شرطا اللي هي شروط الايه، الاول ان يكون في كلمة، صح كلمة واحدة، ابن مالك قال ايه، في كلمة، قال اول مثلين محركين في كلمة ليس في كلمتين، الثاني الا يتصدر احدهما، ده واضح لانه كيف هتسكن ايه، هتسكن الاول، انت المفروض متحركان تسكن الاول، مش هيبدأ بساكن، وبالتالي ما ينفعش يكونوا اول حرفين في الكلمة، تمام. الثالث الا يتصل بمدغم زي جثة، ما هو ما الان جثة ده مدغم ومعاه ايه، ومعاه حرف مماثل، فانت الان معك ثلاثة ما ينفعش، لو كان احدهما مدغم في حرف اخر فما ينفعش اعمل له ادغام تاني، فجثة فيها ثلاث سينات، يعني سيناني مدغماني والثالثة، طب الثالثة دي مش هدغمها بها خلاص ما دام معه ادغام خلاص، تمام. الا يتصل بمدغم، الرابع الا يكون في وزن ملحق بغيره زي هيللة وجلببة، الخامس والسادس والسابع والثامن الا يكون في اسم على وزن فعل اللي هو جابه لبب، لبب بفتحتين، او فعل اللي جابه ابن مالك ذلل، تمام، بضمتين، او فعل اللي جابه ابن مالك كلل بكسر ففتح، او فعل اللي جابه ابن مالك ففص، نفس الاوزان، اذا كان على تلك الاوزان فما ما حتى لو جاء حرفان جنب بعض، ابن مالك زي ما قال ذلل، ما هو لا مانع، صفف، تمام، كلل، يعني ما دامت على تلك الاوزان حتى لو اجتمع حرفان متحركان متماثلان لا تدغمهما، كانه بيقول ليش؟ لانه قال ان الادغام هو اصل في الافعال، وتلك الاوزان بعيده عن الافعال، فعلشان كده ايه لم يقع فيها الادغام، ده تعليل الصرفيين. او فعل بضم ففتح زي ابن مالك قال صفف، شوف جابها ابن مالك في ايه، في صورة كلمات، خلي بالك تلك الاوزان، وده جميل من ابن مالك، قال اول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي فعلي، وذلل فعل، وكلل فعل، ولببي فعل، ولا كجثة، ولا كخصفي عرفناها، ولا كهيلل، تمام، وشذ في أنل ونحوه فك بنقل فقبل، ده شاذ، لا ابتدى يدخل في في بعض الأشياء الشاذة اللي هي ليست داخلة تحت القاعدة، تمام. قال التاسع لا يكون أحدهما حركته عارضة زي أقصصبي، تمام. العاشر أن لا يكون يا أين لازما تحريك ثانيهما زي حية حية. الحادي عشر أن لا يكون تأين في وزن افتعل زي مثلا ايه تقول تتقدم تتعلم. وفي هذه الثلاثة الأخيرة يجوز الإبرام والفك لأنها يأتي معنا. ويجب الإبرام أيضا إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني وكان الأول غير مد ولا همزة مفصولة من الفاء. تمام. تعال بقى في الحاشية الثانية هيدينا تكملة. هو يعني جل الكتاب في الحاشية حقا يعني الكتاب الأصل ثلث والحاشية ثلثين. فكل ما بينها مكتوبة بالخط الصغير وإلا لو كتبت بخط المد وإنها أكبر من المد صح. وهي اللي بتاخد الوقت. لو احنا بنقرأ الكتاب بس كان في 10 محاضرات ولا شيء عملنا صح. الآن احنا تقريبا في محاضرة 26 أو في تقريبا 25-26 على حسب الملفات اللي عندي فيه بالتقريب. أرجع أجيب لكم الرقم بالضبط. قال هنا نعم زي حي يجوز. يجوز انك هنا يصبح جائز وليس واجبا. تقول حي حي وعي يجوز فيها زي ما قال ابن مالك جاء بعدها ايه وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى والسفر. فدي تصبح من الجائز ليس من الواجب. تعالوا فيه هنا ايضا فائدة مهمة قبل ما تنتهي الحصة. قال ويجوز ايضا في التاء الاولى من التاءين الزائدتين في اول المضارع وفي المضارع المجزوم بالسكون والامر المبني على السكون. ويمتنع الضم في حالة ما اذا تحرك اول المثلين وسكن الثاني. شوف الشباب. ويجوز ايضا في التاء الاولى من التاءين. في عندنا الفعل اللي هو اول تاءين زي تتقدم تتعلم تتنزل تنزل الملائكة. لما تيجي في تتعلم في تأينه الأصل أنه ليس من الواجب إضغامه لأنه في أول الكلمة صح؟ تمام. لأنه هيلزم منه تسكين. لكن ده قالوا فيه ثلاثة أوجه زي تتعلم وتتقدم وكذا اللي هو فيه تأين تاء أصلا من الماضي وتاء المضارع. تمام. لأنه تفعل وتفاعل ده في الماضي. لما تجيب مضارعها اللي هو وتدخل التاء هيبقى تتفاعل وتتفعل صح. يصبح اجتمع تاءان متحركتان. فايش اللي قالوا فيها عدة اوجه يا شباب. الوجه الاول حذف احدى التاءين فتقول تعلم على انه مضارع زي تنزل الملائكة. وتنزل ممكن يجي ماضي بس هنا الضمة دليل على انه مضارع. خلي بالك أطلع تنزل الملائكة يعني تتنزل الملائكة صح. فده وجه تخفيفا تحذف ايه احدى التائين. واختلفوا انهم اللي راحت لان نفس القضية زي في اقوال والالف انهم اللي راحت برضه هيقول لك الزائدة اولى. واحد يقول لك الزائدة اولى انها هي اللي تروح. الثاني يقول لك لا ده الزائدة جاء لغرض ايه. فنفس المشكلة. لا يعني خلي عندك تطور حتى انك ايه تصبح عندك قدرة على التقاط الخلاف اللي هيحصل بين العلماء وفهم تعليله. وتعليله يعني جيد لانه يفهمك روح الصرف. فالان في تتعلم وتتنزل وتتقدم يجوز ان تقول تعلموا وتنزلوا وتقدموا على انه فعل مضارع وهيبقى شكل الماضي ولم تفرق الا الفتحة والضمة. يعني تنزل الملائكة والروح فيها ايش اللي خلاك تستدل على ان ده مضارع؟ تنزلوا. لو قال تنزل ماضي صح. طيب ده وجه يبقى حذف احدى التائين وايا فيهم مش مشكله. الوجه الثاني انك تاتي تدغم التائين ما يعني ده في الاصل صح. طيب لما تدغم التائين هيصبح الاول ساكن فتروح تجيب ايه الف همزه الوصل. تمام. فيصبح هتصبح ايه اتعلم صح. فده ايه ده وجه تاني. الوجه في وجه ثالث يا محمد ايش وجه ثالث التائين في وجه ثالث راح فين الابقاء. الوجه الثالث انها تبقى الصراحة لانه بديه يعني ما يبقى ثلاث اوجه يعني انك ايه انك تبقي التائين على ما هم عليه انك تحذف احدى التائين انك تضغم التائين. هذه ثلاث ايه ثلاث اوجه في الايه في تلك الافعال اللي هي اولها تاءين زي تتعلم وتهين، لان انت عندك في الماضي اوزان اولها تاء زي تفاعل وتفاعل. فالمضارع لما تجيب المضارع المضارع في حروف اليته مع التاء هيصبح تاءان، فتفاعل هيصبح تتفاعل، وتفاعل هيصبح تتفاعل، فهنا ترد المشكله. فخذوا بالكم الكلام اللي في الحاشيه ده قال ايش، ويزيد ايضا في التاء الاولى من التاءين الزائدتين في اول المضارع اللي هو المقصود الادغام، هو كان بيتكلم على الادغام. وفي المضارع المبذوم بالسكون والامر المبني على السكون، يعني المضارع المبذوم بالسكون زي ايه لم يمدد ولم يمد، والامر زي امدد ومد، شو ازاي ده معنى الامر المبني على السكون. ويمتنع الادغام في حاله ما اذا تحرك اول المثلين وسكن الثاني، ما ينفعش ايه. وفي حاله ما اذا تحرك تمام وفات بالادغام غرض الالحاق زي الجلبده او خيف اللبس تمام. وقد فصلت الادغام وفصلت الادغام وجعلت فصلا مستقلا على ما جرى عليه جل المؤلفين لاتمكن من التوسع في بحثه، وان كان معظمه ورد في الكتاب متفرقا ما فيش مشكله. واضح شباب؟ بمشينا علشان نباقي معنا حصتين حصتين مش كده؟ ايه فامشي. التقاء الساكنين، اذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما بحذف اولهما اذا كان حرف علم تمام. ده واضح زي قل اصلها قول سكنت اللام بسبب الايه بسبب انه فعل امر والواو ساكنه فالتقى ساكنان فتجي الضيمه على الحرف العلم لانه ضعيف فتقول قل. كذلك لم يقل ولم يبع نفس المشكله صح، التقى ساكنان فراحت الايه راح حرف العلم. فاذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما بحذف اولهما اذا كان حرف عله نحو قالوا الحمد لله، وكما مر في نحو قل وبع نفس الشيء. فان لم يكن حرف عله لا ما مش نحذفه، فبتحريكه اما بالكاف نحكم الليله. فهنا في قم التقى ساكنان في الاول حرف صحيح وحرف عله لان اصلها قوم راح حرف العله، وبعدين بعدها قم الليل التقى ساكنان الميم والاي واللام، لكن كلاهما حرف صحيح. ما يقول لك اتحذف، يقول لك لا تحذف انت، ما قال ما تدوش على ان خلاص. طب نعمل ايه؟ وط انت شويه، وط شويه، هي دي ايه وط يعني انكسر. فقم الليله، فقم فعل امر مبني على السكون حرك بالكسر التقاء ساكن نحو قم الليلة وقل الحق، وإما بالضم نحو لهم البشرى. فهنا حرك بالضم، والأصل في التخلص من التقاء ساكنين في الكسر، لكن قد يحرك بالضم نتيجة التقارب في الإيه أو حركة مشابهة أو شيء. لهم البشرى واخشوا الله وإما بالفتح نحو من الله تمام. فاذا الاصل في التخلص من التقاء الساكنين بايه اذا كان حرف عله وحرف صحيح نشيل حرف العله. طب حرفان صحيحان بالكسر، ويمكن بالضم ويمكن بالفتح بحسب المناسبه والايه والحروف المجاوره وحركه الحروف المجاوره. وقد يكون التخلص بتحريك الثاني نحو لم يردد تمام او لم يرد. خلي بالك لم يرد، لان هنا هيلتقي ساكنان في الدال الاولى ساكنه والدال الثانيه المفروض انها مجزومه، فهنا تم التخلص بتحريك الثاني، وتحريك الثاني ده ممكن بالفتح وممكن بالكسر وممكن بالضمه ايضا لغات. ويغتفر التقاء الساكنين بقى متى، لو سئلت متى في العربيه يمكن ان يلتقي ساكنان، ويغتفر التقاء الساكنان اذا كان في كلمه واحده وكان اولهما حرف لين وثانيهما مدغم في مثل. خلي بالك معنا حرف لين وبعدين بعده حرف مشدد زي ولا الضالين الحاقة ها الايش علشان كده ممكن تقول جاوب الايه بالمد لايه علشان يخلصوا لكن جائز في العربية نعم ان حرف لين يتقدم ويأتي بعده حرف مشدد، ده التقاء ساكنين صح؟ ده الوحيد والثاني عند الوقف. تعال قال كان أولهما ويقتدر التقاء الساكنين إذا كان في كلمة وكان أولهما حرف لين وثانيهما مدغما في مثله نحو خاصة ودابة. تمام. قال في الحاشية بقى في الحاشية الثانية قال والفصيح فيه الضم بتحريك الثاني إذا اتصلت به هاء المذكر الغائب نحو رده ولم يرده يقصد يعني التخلص من التقاء الساكنين هنا الأفضل بالضم علشان يناسب الهاء. ويجوز الكسر والفتح وهو المشهور والفتح والمشهور صح وإن قبل وإن قيل إنه خطأ وتعين الفتح إذا اتصلت به هاء المؤنث الغائبة نحو ردها. خلي بالك فشوف إيه تختلف المسألة ردها هنا يتعين لأنه في ألف معها فالمناسب إن هي ما تقولش ردها ردها صعبة أو ردها صعبة ردها. تمام. فده كله تخلص من التقاء ساكنين. النقطة الأخيرة لما قال إيه ويسمى حينئذ التقاء الساكنين على حده أي على وصفه وإيه يعني زي ما تقول إيه في بابه وكذا يغتفر التقاء الساكنين في الوقف صح. أنت لما تيجي تقول إيه مثلا إيه الغفور أو مثلا إيه ها أو قال أو أي حاجة قال باع ما هو الألف ساكنة أو العين هتدخل قال باع إيه يعني لون الوقف ما في كلام. ومنه الكلمات المسرودة سرد الأعداد سرد عدد الأعداد تقول واحد اثنان ثلاثة كقاف قاف ما هي نون ما هي التقاء ساكنين صح ألف لام ميم صاد صح كاف ها يا عين صاد نفس الشيء حاميم عين سين قاف مقصود نفس الايه هذه الحروف يلتقي فيها ايه ساكنا. يبقى كان التقاء الساكنين في موضعين بس يا شباب في العربية كلها إذا تقدم حرف لين وأتى بعد حرف مشدد كما في دابة والضالين وغيرها أو عند الوقف. تمام. زي قال وباع ده غض عنك غير كده لا بد من تصرف لا بد من إيه إما إذا كان أحدهما حرف علة يحذف إذا كان حرفين صحيحين فيحرك الإيه أحدهما في الغالب يحرك الأول بالكسر أو بالفتح أو بالإيه أو بالضم وفي بعض الأحيان يحرك الثاني. تمام. وفي بعض الأحيان يجوز التحريك بالفتح أو الكسر أو الضم وفي بعض الأحيان يتعين كما في إيه كما في عندما تأتي بعد هاء التأنيث. تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس إيه بقي معنا همزة الوصل والإمالة والوقت إن شاء الله إيه تتم بمشيئة الله سبحانه وتعالى باقي محاضرة مش كده باقي محاضرة وها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.